Go!

Thank you. Yeah.

Lord, الله يقضي Thank you. Oh, God.

هذا هو موعد فانخرت بعد ذلك دخاما فخرج من Thank you.